بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرحه عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث في النهي عن مشابهة الأمم، ولا سيما في التنازع والاختلاف. قال: وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤكد الشيخ رحمه الله في سياق هذا الكلام أنه سيقع التشبه من هذه الأمة بمن سبقها من الأمم الكافرة من اليهود والنصارى والأعاجم، وذلك للأحاديث الصحيحة المتوافرة المتضافرة في إثبات ذلك. ومن أدق هذه الأحاديث هذان الحديثان: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه بمن كان قبلنا ويأخذ طريقها في كل شيء، حتى في الأمور التافهة. ومعلوم أن أعسر الجحور وأضيقها جحر الضب كما هو معلوم، لكن لو وجد في الأمم السابقة من يدخل في هذا الجحر لو وجد في هذه الأمم من يدخله تقليدا لها وتشبها بها. وكذلك في الحديث الذي بعده أن هذه الأمة في هذا الحديث أن هذه الأمة تأخذ طريق اليهود والنصارى، نعم، وفي الحديث الذي بعده أن هذه الأمة تأخذ طريق فارس والروم. وفارس هي الأمة المعروفة التي تقع في الشرق، والروم هي الأمة التي تقع في غرب الأرض، وهما أعظم دولتين في وقتهما قبل الإسلام. فيوجد من هذه الأمة بعد الإسلام الذي من الله به على البشرية ورفع المؤمنين فوق غيرهم من الأمم، يوجد في هذه الأمة من ينسى هذا الفضل ويتراجع إلى أن يقلد الأمم السافلة. الفرس يعبدون النار، والروم أيضا هم أمة كافرة وأغلبهم نصارى يعبدون الصليب، فيوجد في هذه الأمة من يقلدهم.

في أن العالم وإن وقع في شيء من الأخطاء والذنوب فإنه حري أن يتوب ويرجع ويستغفر، لأن ما عنده من العلم فيحجزه عن هذا الشيء أو يوقع في قلبه كراهية هذا الشيء فيتذكر ويستغفر ويتوب. فالعلم فيه خير ولو في المستقبل، ولو خالفه صاحبه في وقت من الأوقات فإنه يرجع إليه، فإنك تجد من عندهم علم وإن وقعوا في كثير من الأخطاء إلا أنهم أقل الناس وقوعا في الأخطاء، وإن وقعوا فيها فإنهم أقرب الناس إلى أن يتوبوا ويرجعوا، بخلاف من لا يعلم فإنه يظن أن ما هو عليه هو الحق فيستمر على ما هو عليه وقد يزيد من ذلك. نعم. قال: أو يأتي بحسنات تمحوها أو تمحو بعضها. وإن لم يترك هذا الشيء فإنه يعمل بالصالحات، يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، وإن كان عنده شيء من المخالفات والتشبه بالأعداء فإن هذه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، الحمد لله، فتكفر هذا التشبه الذي يحصل، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالأعمال الصالحة كفر الله بها الذنوب الصغائر ومنها التشبه. نعم. قال: وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. وكذلك العالم لا يكون مقدما على المخالفات، وإن كان يقع في بعضها أو في شيء منها فإنه لا يكون إقدامه مثل إقدام الجاهل. لا شك. نعم. قال: ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ. وهذا وجه أخير في بيان الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع التشبه مع نهيه عنه، أن العلم بذلك يحمل العالم على أن يبلغ، يحمل العالم على أن يبلغ العلم ويدعو إلى الله ويبين. نعم. قال: بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي. نعم. فنحن مطلوب منا أن نأمر وأن ننهى وننكر، وإن كنا نعلم أو يترجح لدينا أن الناس لا يتركون هذا الشيء، لكن هذا من باب إقامة الحجة وإبراء الذمة. ولهذا لما قال جماعة من بني إسرائيل من المؤمنين: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا للذين ينكرون: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا يترك الإنكار والإبلاغ، وإن كانت النتيجة ميؤوسا منها أو ضعيفة فإن الإنكار لا يسقط، وإبلاغ العلم لا يسقط عن العالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك. نعم. يقول إن المكان، إن هذا المكان أو هذا الموضع من هذا الكتاب لا يتسع لاستقصاء ما في بيان الحكمة من كون الله أو الرسول ينهيان عن شيء مع وقوعه، مع العلم بوقوعه. نعم. مع أن الشيخ أحسن الله إليكم أشار إلى أصول مهمة في الدعوة ومواجهة المنكرات. نعم. حتى لا يكون من الداعين والمنكرين يأس، وأحيانا يكون بعض الناس يقول أنت لن تقابل هذا وغلب المنكر وفشت المعاصي. نعم. فيها إشارات قوية جدا حبذا تفيضون فيها يا شيخ، بعض الناس قد ييأس يقول خلاص يعني نحن في زمن غربة وآخر الزمان وقل المطيع وكثر العاصي. هو كله في هذا الموضوع، هو كل الكلام في هذا الموضوع، في الذي أن الإنكار عمل فضيل مستقل بذاته. فيه رد على الذين يقولون هذه المقالة إنه لا فائدة من ذكر الأدلة أو من ذكر الوعظ أو التذكير، مع أن هذا شيء واقع والناس واقعون فيه فلا تتعبوا أنفسكم، وهذا لا فائدة من ورائه، لا غير ذلك من التخذيل. نعم. والإرجاف، فإن العالم يمضي في طريقه، وكلما كثرت المنكرات تأكد عليه أن يبين ويبلغ للناس. أما لو كان الناس صالحين ومستقيمين كلهم ما احتاج الأمر إلى، لكن إنما يحتاج إلى العالم وإلى الإنكار إذا وقع في الناس خلل في الواجبات أو في فعل المحرمات، حينئذ تشتد الحاجة إلى البيان والتذكير والموعظة. حتى ولو كان الناس لا يقبلون هذا، فإنه سيأتي من يقبل بإذن الله، ويبقى العلم، لأننا لو تركنا هذا لندرس العلم ونسي العلم، فلا بد من إحيائه وتوارثه وتبليغه للناس، لأنه قد يأتي من يعمل به. قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن لا نيأس ولا نتوقف إذا كثر الشر والفساد في الأرض، لا نتوقف عن الإبلاغ وعن البيان وعن التذكير والوعظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. نعم، هذه بشارة عظيمة، أنه مع كثرة المنكرات، كثرة المخالفين، وغلبة الشر، فإن الحق لا ينعدم، بل الحق باق وأهله باقون عليه وإن كانوا قلة. فهذا يرد على هؤلاء الذين يقولون إنه لا فائدة من الإنكار ولا فائدة من البيان ولا فائدة من الوعظ والتذكير، والناس ماضون في طريقهم. هذا مثل قول الطائفة من بني إسرائيل: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما جاء العقاب لم يذكر الله نجاة هذه الطائفة التي سكتت. ويحتمل أنها هلكت مع الهالكين. مع الهالكين، لأنهم لم ينكروا. فدل هذا على أنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلاء والبيان مهما كثر الفساد في الأرض، بل تشتد الحاجة إلى هذا في هذا الوقت أكثر من غيرها. نعم. قال: وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، أي التشبه، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه. نعم، ليس هذا الكلام الذي ذكرناه من أنه لا بد من البيان ولا بد من الإبلاغ خاصا بمسألة التشبه، ولكنه عام في كل المناهي والمنكرات، حتى ولو كثرت ولو وقعت، فلا يحملنا ذلك على اليأس والقنوط وعدم البيان، بل نمضي في طريقنا ونبين ونبلغ، ولا يأخذنا القنوط واليأس. كما ذكرنا أنه أولا هذا فيه إبراء للذمة وإبلاغ للعلم، والله أخذ على العلماء أن يبلغوا ولا يكتموا العلم. وثانيا لعل هؤلاء يتذكرون، أو يتذكر منهم من يتذكر، فلا نقنط ولا نيأس من رحمة الله. وأيضا ربما يأتي بعدهم، بعد هذا الجيل، من يأخذ هذا العلم ويستفيد منه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. تكرم بشرحه وبيانه صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ويجعل ذلك حجة لنا لا علينا. في الختام، هذه تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.